حبيبي وحبيبي وحبيبي انت ما ظن نفسك انت مو حبيبي اللي عرفته غيرك الناس عني انت ما ظن انت ما ظن انت ما ظن نفسك انت وقدامك انت تموت خوفك يقتلك وهسه تقول انساك واقدر ابدلك هسه تقول انساك واقدر ابدلك وانا كلامك ذاك حشيك لي هسه احنا عين بعين تحكي علي يا القتل ظل هو ما ادري شنو النساء يا القتل ظل هو يقول عمري ما انسى سويت بي قدامي جل وعلي وخافك يقتلك وهسه تقول انساك واقدر ابدلك اي وهسه تقول انساك واقدر عمره وحياته هو النطاق الروح هيجي جزاته خنت القضاء وياك عمره وحياته هو النطاق الروح هيجي جزاته هو النطاق الروح هيجي جزاته يا القتل غير القيت شاترة منك ما غدرت الحضنات من جنت حضنك غدرت الحضنات من جنت حضنك وانت طلعت غدار حارس وبقت الدار انت طلعت غدار حارس وبقت الدار روح وبعد للموت تحرم علي قدامي جنت تموت وخافك يقتلك وهسه تقول انساك واقدر ابدلك هسه تقول انساك واقدر رحت انت بس والله تالي تجيني ترجع ذليل تصير وتبوس ديني رحت انت بس والله تالي تجيني ترجع ذليل تصير وتبوس ديني ترجع ذليل تصير وتبوس ديني خلص العمر حسرات هم ومناح اسمعني يا بذات من قلبي حبك مات اسمعني يا بذات من قلبي حبك مات بعدي ما راح اشوف بس الاذي قدام